فيها عام موجودة ليش موجودة تربتها موجودة السنة فيها ربع كده يعني مقرر معظمها مقرر في المدارس وفيها مجموعة من الآداب يحتاج إليها الإنسان في شخصه في كل إنسان في نفسه يحتاج إليها يحتاج إليها في أسرته ويحتاج إليها في مجتمعه في المدرسة في المصنع في الشغل في الشارع في الجامع لا غنى للمسلمين عنه مجموعة من الآداب تعتبر أساسيات الآداب الإسلامية توسطتها هذه الآية من سورة الحجرات تقريبا رقم 10 من 18 يعني 9 قبلها وبعدها 8 وهي آية صحح أوضاع كانت موجودة في الجاهلية وبوجودها ترجع الجاهلية أوضاع معينة في أخلاقية الناس ومعاملات الناس ولذلك لما تختم الآية ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون معناها أنها يعني فيها أمور كانت موجودة في أمور الجاهلية وهذه الأمور كلما تطفو على السطح كلما تخشى على المجتمع وعلى الأمة لأن فيها معناها كده ارتداد إلى الجاهلية معناها استجابة لنداء الشيطان معناها امتناع عن استجابة نداء الرحمن والسخرية نوع من القول أو الفعل ينتقص به صاحبه غيره يعني يسخر من واحد يعني معناها يقول له كلام يتصرف معه تصرف ينتقص فيه من قدره يقلل فيه من شأنه ومن قيمته هذا الانتقاص يدل على أمور سلبية في نفس الساخر ولما تنتشر يبقى المجتمع يتعرض لأخطار شديدة جدا معناها لما ينقص من شأن غيره قال لك هذا يدل على أنه إنسان في ذاته عنده نقص وعنده أمراض نفسية خطيرة أمراض نفسية يعني أمراض في القلب بالتعريف الاصطلاحي في الشرع يعني غير الأمراض النفسية الطبية اللي هو الهلوسة والوسوسة والانفصام والكلام ده لأن الإنسان إذا سخر من غيره يبقى معناها عاوز يظهر نقص في غيره طب إيه اللي هيفيدك لما تظهر النقص في غيره قال لك يبقى معناها أنه في ذاته أنه في ذاته معجب بنفسه أو مختال أو مستكبر شايف نفسه أحسن من غيره فينتقص من غيره أو يريد أن يحقر غيره فينتقص منه بالسخرية وهذا أولا دأب الكفار في كل زمان ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون كان الكفار دائما يسخرون من الأنبياء سيدنا نوح لما عمل السفينة ربنا قال اصنع الفلك بأعيننا وحينا كلما مر عليه ملأ من قومه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه والحقيقة أن الكفار والمشركون هم الذين يستحقون أن يسخر منهم لأنهم في وهم في أعتقد أن هو في هم في وضع أحسن من غيرهم فهؤلاء واهمون فالإنسان اللي يعيش وهم يبقى هو اللي بيسخر بنفسه ويستحق أن يسخر منه لأن هيتختم خاتمته بالعياذ بالله بجهنم بهؤلاء هذا هو الذي يستحق السخرية إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين بعدين وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء ضالون في الآخر فاليوم الذين آمنوا من الذين من الكفار يضحكوا يبقى ده مرض والعياذ بالله دايما الإنسان إن عنده نقص او اللي يشعر انه هو مش سوي يسخر من غيره عشان يغطي عيبه او ليظهر عيب غيره. يبقى الساخر الذي يسخر يسخر ليظهر عيب غيره. في نفس الوقت قد يكون له هدف مهم جدا انه يغطي عيب نفسه. يستهزئ من الغير ويسخر من الغير عشان ما حدش ياخذ باله من العيوب اللي فيه. وهذه آفة كما نذكر كما يقول العلماء آفة إذا ظهرت في المجتمع يبقى معناها تنقيص من شأن طبقة من الطبقات أو تصل بالمجتمع إلى طبقية. إذا طبقة عالية طبقة منخفضة طبقة يعني عايزين يحترموها طبقة لا يحترمونها. وده التفكيك اللي يخشى على المجتمع منه. يعني التفكيك في المجتمع ظاهرة مرضية تؤدي إلى ضعفه أو هي دليل على ضعفه. ظاهرة تدل على ضعف المجتمع. فلما في طبقة وطبقة تسخر من الأخرى يبقى كده فيها تفرقة. والتفرقة ليست من سمات الإسلام وليست من سمات الإنسانية التي خلق الله عليها البشر. الناس سواسية كأسنان المشت. نظرة الإسلام ورؤية الإيمان. إنما السخرية دليل على أن فيه تفرقة تؤدي للتفكك تؤدي للاحتقار. والاحتقار معناها طبقة ترى نفسها في مستوى وطبقة ثانية تراها في مستوى يبقى ينتفي التعاون والتكامل والتكافؤ. والمجتمعات لا تقوم إلا على التعاون والتكافل والتكامل. فلما واحد يحتقر الثاني وهو بيحتقره ليه؟ لأسباب خارجة عن إرادته في الغالب. أنت بتحتقر وتسخر منه لسبب نقص في خلقته. طب هو الإنسان يملك أن يخلق نفسه ولا يخلق نفسه قوي ولا غني ولا الخلقة أو في النواحي الاقتصادية. إذا كان يحتقره لخلقته لأنه قصير لأنه يعني نحيف لأنه مثلا عاجز لأن فيه عاهة معينة في عينه أو في سمعه أو في لسانه لأسباب خلقية. والأسباب الخلقية لا ترجع إلى الشخص في ذاته, هي مقسمة من عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وخلقة الله لا يعترض عليه. وخلقة الله بناء على حكمة, صنعة الله لا يعترض عليها. إذن الذي يسخر من إنسان لخلقته أو لعيب في خلقته هو يعترض على حكمة الله. وده منتهى الفجور والعياذ بالله. وإذا كان هذا شأنه يبقى إنسان ده مش عاقل مش مؤمن. لأن لو عاقل هيفهم أن العرج ولا العمى ولا العور ولا الصمم ولا القصر ولا النحف ولا العجز بالكلام ولا الكلام ده كله يفهم أن هذا ليس لا يملكه الإنسان. إذن هو مثل ما استخدمش عقله. أنت لم تخلق على الهيئة التي تختارها أنت, إنما الله يخلق ما يشاء ويختار. إذن هذا ضعف عقل, وهي ضعف دين أيضا لأنه اعتراض على حكمة الله. ضعف دين لأنه اعتراض على حكمة الله. وضعف دين لأنه لا يعلم أن الله يملك هذه الأشياء. وإذا كان أنت الذي تسخر من إنسان لصممه أو لعاهات فيه, الله قادر على أن يذهب ما فيك من المحاسن. إذا كان لك عينين ممكن يخليهم اثنين, ممكن يخليهم ما فيش. إذا كان لك سمع ممكن يفقده سبحانه وتعالى لأنه يملكه. مش كده ولا إيه؟ فين الآلة الدلة على أنه يملكه؟ نعم؟ وَلَا أَكُمْ إِنْ أَخْذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ أَبْصَارَكُمْ وَأَطْعَى عَلَيْكُمْ وَبِكُمْ. تدل على الملكية دي؟ يدل على النازع. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك سمع والأبصار وإيه تاني؟ والأفئدة؟ أما يملك السمع والأبصار ومن يرزقكم من السماء والأرض. يبقى ده ملك لله. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، ده يعني بيذكر ويحذر وينذر أنه قادر على سلبها، فهو يملكها بمعنى أنه خلقها ويدبر شأنها ويستطيع نزعها. ثلاث حاجات يعني يملك، هو خلقها ويملكها بمعنى أنها مش بجيش ملكك، مش يعني أنت تولدت يعني بتشوف تولدت بتسمع تولدت بتتكلم فتصيح لك لسان وتولدت لك رجلين تمشي عليهم وإيديك تتحرك بيها، مش كده معناها أنت تملك، لا مش ملكك ده. فهذا ملك الله، إذا كان الخلق كله والملك كله لله. إذا إحنا بدأنا بتقدير الله سبحانه وتعالى، بدأنا هذا بصيغة الحمد، قلنا فيها إيه؟ من حضر الدرس النهاردة؟ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على أنيته وسره. مش بدأنا بيها ولا إيه؟ وإحنا لما نبدأ وقلنا من علينا الصيغ معاند بنكررها عشان تتحفظ، عشان تحفظ، ولما بعد خمس دقائق نسأل نقول قلنا إيه ما نفتكر، يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون، يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن مطلوب يعني إحنا بنقول بنبدأ فيها مخصوص عشان تتحفظ، وإذا اتحفظت ما ننساهاش. يبقى لما نقول له الحمد كله، له الملك كله، بيده الخير كله، إليه يرجع الأمر كله. ودي من كمالات التوحيد، لما الإنسان يثني على الله بهذه الصفات بيراجع نفسه ويلقي الضوء على كمال التوحيد في قلبه، على معاني التوحيد في قلبه. لأن من التوحيد أن تعلم أن الله الخالق الرازق المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى جل جلاله. طيب إذا كان هذا، إذا كان صنعة الخلقة صنعة الله، يبقى لماذا السخرية؟ والأشياء الثانية اللي هي كسبية، إذا كان مثلا بيسخر منه في الرزق، في المال، في الأولاد، في مستوى التعليم اللي عند أولاده، في مستوى معيشته، في مستوى ذكائه، في مستوى وجاهته ومكانته الاجتماعية، هذه أرزاق مقسمة، والقسمة يملكها الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ذلك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يقبل قسمة لله سبحانه وتعالى، يقبل تسخر من الفقير على فقره، ده مش بشأنه، ده شأن الله. تسخر من قليل الفهم على قلة فهمه، ده من شأن الله. إنما يعني السخرية شيء، خلي بالك، السخرية شيء أن يقول له أنت لا تفهم، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، لينقص من قدره. إنما لو واحد مدرس يقول للتلميذ أو الأب يقول لابنه يعني اجتهد حصل العلم، انتبه، استيقظ، يعني معناها بيقول له عاوز ينمي عقله، ده فيه ده ناحية تانية، ده الناحية اللي اسمها العجز والكسل، ده مرض يجب أن يقاوم ويعالج. بإنسان ربنا اداله عقل ينميه بالعلم، ينميه بالثقافة، ينميه بالقراءة، ينميه بالاطلاع، ينميه بأشياء كثيرة. والإنسان إذا لم ينمي عقله يبقى احتقر نفسه. الإنسان الذي لا ينمي عقله بالعلم قراءة واستماعا يبقى احتقر نفسه، لأن ربنا اداله أداة ممكن تتكامل وتنمو، واداله جسم يتكامل وينمو، عمال يبلع عشان يكمل جسمه ومش عاوز يبلع حاجة تكمل عقله. يبقى سوى نفسه بالإيه؟ باللي بيربي عشان يعلف عشان يذبح. ما ينفعش. الإنسان تميز بهذه الآلة والأداة التي تميزه على غيره بالعقل بالعلم، ينوره بالعلم. والعلم مطلوب، والعلم مطلوب، وسواء من علوم الدنيا وعلوم الدين. وعلوم الدنيا نقول لما تركنش المادة اللي تعلمتها في دنياك، ما تركنش المادة اللي تعلمتها في دنياك. كل واحد تعلم فن من الفنون ما يصحش يركن، لازم يراجع نفسه. يعني أنا كنت أتمنى إن واحد صاحبنا يقول لي أنا والله متخصص لغة إنجليزية، سمعت خطاب الملك حسين باللغة الإنجليزية وفهمت من غير ترجمة، تعاوز يقول كده. وانا اصلا عندي عقده من اللغه دي يعني، حاولت قعدت كثير اقرا قصص واقرا بتاع عشان انمي اللغه مع الـ مع الـ مع الثقافه الدينيه، ما قدرت. قلت لا مش هقدر مش هقدر، وقفت لحد معين. كل ما اكتب اقرا، كل ما اكتب واجيب الم اكتب اللغه الانجليزيه في الزراعه وفي الصناعه وفي التجاره وفي الثانويه العامه وفي الاعداديه العامه، ورجعتها كلها وركنتها وحطيتها في كرتونه ضيعها بقشكن ولا ايش. وبعدين وجبت لتعلم اللغه الانجليزيه وقعدت اقرا فيها كثير، بس ما قدرتش اوصل للمستوى اللي انا عايز. كنت عايز انا اسمع لما اسمع واحد يتكلم يقول خطبه افهم، لما اجي احب اقول خطبه بالانجليزي اقول، كنت عايز كده. لكن وقفت لحد معين ما اكملش. فاللي عندي علوم التاريخ والجغرافيا يراجع، عشان احنا قاعدين في الدرس كده. لما اقول لك فين قلقيزيا ولا مش عارف، يقول لي دي في مكان الفلاني في الوضع الفلاني، وشرقيها وغربيها وبحريها وقبليها، هو ده الصح. لما اقول لي مثلا موقعة القاذفيه، يقول لك هات المكان الفلاني اللي هي حاليا البلد اسمها كذا واللي يحكمها فلان. عاوز كده، عاوز الكلام ده يعني. سبحان الله العظيم بحمد. ولذلك يعني هو في ناس ربنا فتح عليها. لما وانا لما احب اسمع عالم نفسي يتكلم بوجهه الشرع بستريح، اسمع عالم تاريخ وجغرافيا بيتكلم وجهه الشرع يستريح. النهارده انا سمع واحد بيتكلم عن جهاد الفلسطينيين، ويقارنه بجهاد النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول يعني بيتكلم عن واقع معينه بعد في فلسطين الحديثه اللي تخلى عنها الناس. بيتكلم وبيقول ان في الأحزاب كانت اليهود في داخل المدينة وتتآمر مع المشركين من الأعراب اللي خارج المدينة ومع الكفار الذين جاءوا من خارج المدينة. يبقى اليهود كانوا في المدينة جوا، وبيتآمروا مع مين؟ مع الأحزاب الذين يتآمرون على الإسلام. قالت النهاردة العكس، النهاردة اليهود في بلد في مكان معين، والعالم كله العربي والإسلامي بيتآمر معاهم ضد المسلمين ضد الفلسطينيين. شوف المقارنة بقى. لما تسمع كده لكتابة الأخبار والكلام ده، إلى جي إن ما حدش مهتم، زي ما حدش مهتم بالفلسطينيين المستضعفين الضائعين. بالعرب بيتآمروا مع اليهود ضد فلسطين، والمسلمين بعضهم يتآمر مع اليهود ضد فلسطين، والفلسطين واليهود في مكان، والأحزاب من الخارج ضد الفلسطينيين. مقارنة محزنة، مقارنة محزنة ومخجلة. إن الفلسطينيين محاصرين في مكان معين واليهود معاهم، بدل ما يعني المسلمين يقفوا مع المسلمين، بالأصل العكس موجود. فإن لله الأجل. هذا رجل مؤرخ يتكلم بالتاريخ، يتكلم بوجهة نظر الشرع، هو ده العلم. أنا أحب لما أمشي مع واحد في صنعة أحب أتعلم منه، ولو سألت ما جاوبنيش بزعل. لما أروح أقصد عند الدكتور اللي راح، ما أروح كتبت عند الدكتور بقول له اشرح لي، أنا عندي ودني فيه طنين، اشرح لي علميا معناه إيه، اشرح لي معنى الطنين ده يجي إيه. شرح حالي وقال لي وقال الكلام ده. في الآخر ما خلص إحنا ماشيين، قال الكتاب ده كله بيتكلم على اللي أنت بتقوله، يعني عشان يعني عاوز يقول لي إن العشان يستوعب النظرية بالكتاب ده كله لازم يقرأ، هو باللغة الإنجليزية. ما مرجع يعني تعرف 400 صفحه مثلا، هو ده العلم. لما لما لما انا اسال واحد ابدا عاوز اتعلم عاوز اعرف دي، هو ده المطلوب. عشان العقل بيتعطش الى معلومه معينه، والعلم يبدا عباره عن ايه؟ ان تشعر انك تتعطش الى شيء معين. زي الواحد عطشان عاوز يشرب ميه، بس ميه بسم الله. تحس ان انا بحتاج حاجه. ولذلك ليه القران النور والعلم، كل حاجه بيحتاج الانسان لو قرا القران يجدها فيها. لو قرا القران يجد ما يشبع ويشفي صدره. ولذلك سماه القران شفاء، ربنا سماه شفاء لما في الصدور، موعظه من ربكم وشفاء ما في الصدور، شفاء ورحمه للمؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب اذا كان الانسان انسان خلقه او اكتسابا لا يملك شيء، ليه تقريه؟ يجي اللي بسخر بانسان ده مخطئ عقلا وشرعا. ولذلك القران يقاوم هذه الظاهره السيئه، يقاومها عشان يقوم المجتمع ويقوي المجتمع عشان يجش في طبقات وفي احتقار وفي زي ما قال إذا كان مثلا الرئيس بيحتقر مرؤوسه ولا السيد يحتقر عبده ده القرآن الإسلام الإسلام قال لك إذا كان عبدك مملوك لك لازم تحترمه تملكه تحترمه تأكل زي أكلك وتلبس زي لبسك وتعيش زي ما عيشت عشان تبقى إنسان مؤمن كامل الإيمان. طب إذا كان مملوك فما ظنك بالرئيس والمرؤوس؟ ما ظنك بالمعلم والتلميذ؟ ما ظنك بالأخ الأكبر والأخ الأصغر؟ ما ظنك بالشريك وشريكه؟ ما ظنك بالجار وجاره؟ المسلمون إنما المؤمنون إخوة. ودي الآية قبليها إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله واصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ولما ذكر في الآية لا يسخر قوم من قوم لأن غالبا يعني التفاخر والتباهي بين القبائل بين العائلات بين البلاد بين الأمم بين أي حاجة يبقى من مجموعة مجموعة. لكن قال بعدها ولا نساء من نساء أفردها ولا نساء من نساء لأن قال لك هذا يكثر بين النساء هذا يكثر بين النساء لأنه من كلمة قوم قد تتضمن النساء والرجال وفي خلاف لغوي على اعتبار في بعض النصوص ان هل القوم يعني القوم تشمل رجال ونساء طبعا تشمل رجال ونساء يعني لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وبعثه الله إلى أمتي وأرسلت إلى الناس كافة أو عامة عليه الصلاة والسلام النبي يبعث في قومه في قومه وردت كثيرا إلى قومه إلى قومه إلى قومه كانوا رجال ونساء ولا رجال بس رجال ونساء. وفيه يعني كلمات في اللغة العربية بتقول إن يعني إيه إن القوم قد تشمل الرجال أحيانا في مخاطبة العرب يقول القوم معناها الرجال فقط لكن في القرآن استخدمت على أنها الإيه الرجال والنساء ومع هذا يفرض النساء قالك عشان خاطر تتنبه النساء أنها مقصودة في عينها في ذاتها بهذا التوجيه وبذلك أنه قد يكثر بينها بين النساء تتسخر من واحدة لدمامتها عشان مش جميلة قد تسخر منها لقصرها لشيء في صورتها والنساء دائما تحب تتباهى بالشكل والصورة والجمال وتتباهى بالملبس والزي والكلام ده فقد تسخر من غيرها في زيها في ملبسها في صورتها في جمالها فتكرر منها هذا فيأتي نهي القرآن والإسلام عن السخرية موجه للرجال الرجال في ذاتهم مرة وفي النساء والنساء مرة أو موجه للرجال والنساء ويفرز النساء بصفة خاصة عشان تتنبه النساء لهذه الخصلة المنبوذة. وأيضا المفترض في المجتمع انت لما تشوف فيها عيب المفترض ان نتكامل مع بعض يعني انا لو مثلا غير قادر على المشي تساعدني عشان امشي لو غير قادر على الكلام تساعدني عشان اعبر عن نفسي لو غير قادر على الرؤية تساعدني عشان تمشيني توصلني المكان لو فيها نقص معين خلقي يبقى احنا نتكامل وتعينني على اداء مهمتي في الحياة بما فيها مثل ولو في نقص في الرزق في الرزق في الصحة في المال في الأولاد في السكن في في في في في المركب أو في العلم أنت تكملني تكملني بمعنى إذا كنت فقير تعطيني يعني الغني يعطي الفقير وده التكامل والتكافل الذكي يفكر ويشير برأيه لقليل الفهم يبقى نتكامل وإذا كان عيب غير مقصود ويظهر يبقى المفترض فيه ستر العيوب المجتمع يستر بعضنا بعضا لأن من ستر مسلما ستر الله في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة ولا ينبغي أن نتتبع عورات الناس وسيأتي فيها أحاديث يبقى التكامل مطلوب يبقى المفروض أن تتكمل النقص اللي فيه إن كان عندي نقص في المال في الصحة في القدرة على أداء مهمة معينة نتعاون عليها ونتكامل لكي أنا أقوم بالمهم وأنت تقوم بالمهم وأنت تؤجر على هذا وأنا أنجح في مهمتي وإحنا الاثنين ناجحين ونجاح الضعيف مع القوي يبقى نجاح للمجتمع، نجاح الفقير مع الغني نجاح للمجتمع، نجاح العاجز مع القادر نجاح للمجتمع، وده المطلوب. المجتمع يبقى تكامل ويتكافل، ما يبقاش زي الغابة الحيوان القوي يأكل الضعيف واللي يأكل أكل الضعيف ومش مهم يعيش تاني، كالثوري أو كالسباع والذئاب. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة عن ثوبان عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يصبحه في بيته. الحديث دروابي ورد برواية تانية: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه فتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. وفي رواية: لا تؤذوا المسلمين أو لا تؤذوا عباد الله، لا تؤذوا عباد الله ولا تتبعوا عوراتهم. والإذاء باللسان قد يكون سخرية وقد يكون استهزاء، قد يكون الآيات اللي جاء بعد الآيات كده يسخر قوم من قوم. ولذلك الآية اللي بعدها قالت إيه؟ في نفس الآية: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز هو الطعن، يقول لي أنت واد مين، أنت يطعن فيه في نسبه في قوته في صحته في ذكائه. ولا تنابذوا، تنابذوا بالألقاب، ولا تنابذوا بالألقاب معناها يبقى إنسان يلقب بلقب يكرهه، يا ابن كذا يا ابن يا ابن الكذا يا ابن أعور يا ابن العوراء يا ابن السوداء يا ابن اللي وإحنا عارفين الدرس المحترم اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الجليل لما غضب غضبه يعني واحد قادم فقال له: يا ابن السوداء. مملوك يقول: يا ابن السوداء. فغضب شكى للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني الإسلام ما عملش بحاجة، لسه قاعد فيك أثار ما تنظفتش الصحيفة والقلب لم يتنظف بنظافة الإيمان والإسلام، بتخلي الصحابي يهتز ويترعش. يقول بعد ما بعد السن ده كله يقال لي وبعد الإسلام سنة واثنين ويقال لي هذا الكلام، يبقى ما عملش حاجة، بمعناه حكم بالفشل. فلذلك حزن حزنا شديدا وقيل إنه وضع خده على الأرض وقال للرجل: ضع قدمك على خدي ولن أقوم حتى تضعها. فكان العفو والصفح. يبقى إذن ده تعيير مطلوب، لا تعيروا، لا تغتابوا المسلمين، لا تعيروا المسلمين. بل يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى، يعني سيدنا معاذ يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتبع عورات الناس، لأنك إن تتبعت عورتهم أفسدتهم أو كدت تفسدهم. يعني معناها إيه؟ يعني بالذات يعني إذا كان في موضع السيد موضع سيدنا معاذ رضي الله عنه أرضاه، إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. وفي آية ثانية بيقول أعرضوا عن الناس، حديث ثاني برواية ثانية بيقول أعرضوا عن الناس، أعرضوا عن الناس يعني سيبوا الناس في حالها. يعني ألم ترى أنك إن ابتغيت الريبة في الناس، يعني بتدور على تصيد الأخطاء ويدور على المعايب، إن ابتغيت الريبة في الناس أفسدتهم أو كنت تفسدهم. الريبة ما تعاملش الناس بظنة، ده بيكرهني، ده بيقول علي، بيعمل علي إيه، ده بيعمل ضدي، عاوز يعمل مش عارف إيه، يفسد، عاوز هو ده الإفساد. وتتبع العورات ممنوع، والريبة اتباع الريبة ممنوع. التجسس في الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والميزان العادل والواضح في الإسلام أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تعافيه مما تحب أن يعافيك منه. كلام سيدنا عبد الله بن عباس وإذا غاب عنك حق أخيك يعني وإذا غاب عنك أن تذكره بما تحب أن تذكرك به وأن تعافيه مما تحب أن يعافيك عنه. لو كنت تحب الناس يقول عليك التنابز بالألقاب معناه يبقى فيه لقب ينادى به يكرهه وتقول يا ابن كذا يا كذا اللي فيك كذا وهذا ممنوع في الإسلام. يبقى معناها باختصار احترام متبادل بين جميع المسلمين وجميع المؤمنين مهما كان مستواهم المالي أو الذكاء أو المنصب أو الجاه أو النسب. أو النسب افترض واحد بتباهى بنسبه انت من عيلة كذا ولا من بلد كذا ولا انت مين انت؟ طب انت النسب انت تملك النسب هو انت اخترت ابوك ولا جدك؟ انت لم تختر اباك ولا جدك. يبقى اذا انت ما اخترتش نسبك وكذلك غيرك لم يختر نسبك. وبعدين انت تتفاخر وتتباهى بايه؟ احنا نسينا كلام ابو حامد الغزالي ولا ايه؟ نسينا كلام ابي حامد لما قال الانسان بيتباهى بايه؟ باصله اصلك من تراب ولا بفصله حين انفصل من أبيه انفصل نطفة فلا أصل ولا فصل. هو قال لك كده بتتباهى بأصلك ولا بفصلك؟ أنت لا أصل ولا فصل. كل الإنسان كده أصله من تراب. ولذلك جاءت الآية اللي بعدها يا الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله خلقكم من تراب. دائما يذكرنا القرآن من تراب من تراب من تراب عشان يقول لك ان اصلك تراب. طب التراب ده يعني ايه؟ ده التراب تراب فيه ذهب وفيه فضه. ربنا لم يخلقنا من ذهب انما خلقنا من التراب. يعني فيه ذهب انسان غالي وعزيز على الله وكريم على الله لكن لم يخلق من ذهب ولا من فضه. والذهب اغلى والفضه اغلى من التراب لكن خلقنا من تراب عشان يقول لك اصلك تراب. يبقى لا تنسى اصلك وفصلك فصلت نطفة. إن انفصلت من جسد أبيك انفصلت نطفة. يبقى أصلك تراب وفصلك نطفة بكتبها بإيه يا أيها التراب يا أيها النطفة. أوله نطفة مزرة وآخره جيفة قذرة. يبقى على إيه الاستكبار على إيه التعالى على إيه التباهي وليه تسخر من الناس؟ طب لما أصل الناس واحد الناس لآدم وآدم تراب بقالها في خطبة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتركها وصية في آذان الناس وفي آذان الدنيا إلى أن تقوم الساعة. إن أباكم واحد وإن ربكم لواحد وإن أباكم واحد. الناس لآدم وآدم من تراب الناس سواسية. معناها بيقول للمجتمعين معه في حجة الوداع إذا كانوا مثلا 120 ألف يحضرون حجة الوداع يسمعوا هذا انت ال 120 من احسن من غيركم مش احسن من غيركم اللي هم ما حضروش مع النبي عليه الصلاه والسلام. والجميع متساوون اللي حاضرين مع النبي متساوون وهم يتساوون مع غيرهم. لا فضل لاعجمي على عربي الا بالتقوى ولا لابيض على اسود ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى. يبقى لا لون ولا جنس ولا بلد ولا نسب ولا اهل. ولذلك قالوا نفس المحاضرة للرجل يعني الرجل بيتكلم بيقول في محاضرة بردك بيقول ما شاء الله بيقول إن أعداء الإسلام أعداء الإسلام فضلوا يكيدوا للخلافة الإسلامية. كانت خلافة إسلامية مشية بما يرضي الله وبعدين بدأوا يبثوا في الناس سموم عشان يكرهوا الحكام الذين يحكمون في هذا الخلاف. وبدأ يقول لك يا اما يا خلاف انت في مصر طب ايه اللي جاب الاتراك ايه اللي جاب الاكراد يحكموا مصر؟ طب ليه كده يكره الناس في مين؟ في الخلفاء والحكام اللي كانوا يحكمون بخلافه اسلاميه ومشي الامور منتظمه. بدأ يكرههم في الخلافه الاسلاميه يقول انت مش انت مصري تحب ده ليه؟ ويقول العراق يقول انت العراق تامر ليه لواحد مش من بلده؟ فضل يفرق بين الناس يكرهوه لحد ما اسقطوا الخلافه. بعد ما اسقطوا الخلافه كرهوهم فيها اللي يحكمك ازاي واحد مش من بلدك يحكمك ازاي مش عارف ايه ويحكمك الكلام ده. لما اسقطت الخلافه بدا يقول لك ايه القوميه العربيه العربيه اهتم بالعربيه هم اعاجب لكن يبثوا فينا الانتماء للعربيه. حتى النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن هذا الكلام. قال العربية لسان مش جنس ولا الإيمان هو الحاكم يحدث بهذا المعنى. قال أنت ما يعني العربية لسان والإنسان مش بعربيته ولا أعجميته، الإنسان بعقيدته. نقول لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى. هم أوجدوا فينا نزعة العروبة العروبة العروبة العروبة العروبة. لما في إسلام في مسلمين في باكستان وتنزانيا وماليزيا وفي بنجلاديش وبيتكلموا بغير العربية، يبقى نلغيهم عشان يقطع المسلمين من بعض. يقول العروبة العروبة العروبة، ننتمي للعروبة وننسى المسلمين الملايين العالم. طب النهارده اوروبا فيها مليون ونص، ومش عارف امريكا فيها 14 مليون، وفي ملايين في اوروبا في امريكا مسلمين. يبقى نقول العروبة العروبة العروبة وننسى دول. لما نقول الاسلام الاسلام الاسلام، يبقى كل يتربط مع بعض. هم مش عايزين كده، اعداء الاسلام مش عايزين كده، مش عايزين هذا الكلام. قال لك فبعد ما اسقطوا الخلافة يعني بدوا يعني يسخروا في الناس او يثيروا في الناس النزعات العروبة، نزعات الوطنية الوطنية، الوطن الوطن الوطن الوطن. يقول عراقي انت عراقي، انت سوري، انت اردني، انت لبناني، كل واحد يحب بلده وخلاص. بس قطع العلاقات، قطع العلاقات اللي بعد ذكهم، بعدين ايه يستولي عليه. واخترعوا حاجة ثانية اللي اهتموها الاستشراق. الاستشراق يعني يعلم ناس من عندهم الاعاجم اللي عنده، يجيبهم عنده يتعلموا اللغة العربية ويتعلموا تاريخ العرب ويتعلموا يعني ثقافات العرب، بعدين يرجع بلده يبتدي يكتب مؤلفات، يحذف اللي هو عايزه ويضيف اللي هو عايزه ويعلق بالطريقة اللي هو عايزها، وبعدين يصدرها لينا، يجيبها لنا هنا، يجيبها لنا في بلاد العرب، يدرس لنا التاريخ مسوى ويلغي الحاجات اللي هو عايزها، يلغي ولاة الإسلام والاتحاد اللي جمع الأمة، يلغي هذا الكلام كله ويبث فينا السموم عن طريق الثقافات اللي جابوها. وبعدين ياخد ناس زي ما قلنا كل مره نقول، ياخد ناس يديها عنده ماجستير ودكتوراه ومش عارف ايه ويديه دبلومات ويديها له ويدرس اللي هو عايزه ويرجع لنا ايه مشوه، عقليه مشوهه، عقليه مشوهه، قلوب مشوهه ببعض بعض الاشياء التي حاربنا بها اعداء الاسلام. سموه الاستشراق، يعني راجل يجي عندنا ويعيش معانا، يتعلم اللغه ويكتب ويدرس، ينفرح بيه، ده بيدرس القرآن، بيدرس السنة، بيدرس الشريعة، بيدرس الأحكام، بيدرس الفقه الإسلامي، درس كويس، رجع عمل كتب، يصدر الكتب دي، يشوه الإسلام. الناس تقول لك إيه ده متطور، يا سلام، ده نقرأ لي نقرأ لي وحسس بالنقص، حسس بالنقص، يقرأ لغير العربية عشان قدر يتعلم منه، فياخذ منه حاجات مسمومة مشبوهة مشوهة. ده من ضمن الحروب التي حاربونا بها. اللهم صل على سيدنا محمد. عشان يمزق الصفوف، يمزق الصفوف ويفرق بين الناس، يفرق بين الناس. ودلوقتي زادت العملية، يعني سني شيعي، سني شيعي، جماعة جمعية، يفرق بين دول، يفرق بين، يفرق نفسه، يخلي ده يكره ده وده ظروف وده يخبط بده. ولما يفرق بين الناس يضحك على ده بحاجة، يضحك ده يحب المال يديه مال، ده يحب منصب يديه منصب، ده يحب وظيفة يديه وظيفة، ويبعزق الناس من بعض ويهمل ده ويستهتر بده، وأصبح الناس في بغضاء. ودي الأسلوب ده قديم حديث، هذا الأسلوب قديم حديث، قديم حديث، بمعنى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، استدعوا طائفة منه دب أبناء وإسرائيل سعر، ده قديم وحديثا اليهود بيعملوه والأجانب بيعملوه والعرب بيعملوه في بعض والمسلمون يفعلون هذا بعضهم في بعض والعياذ بالله. يبقى يقول لك انتماءات، انتماءات وطنية، انتماءات أرض للأرض، انتماءات للغة، انتماءات مش عارف إيه، وينسى الانتماء الأساسي أن الله واحد وأن خلق الخلق، إن هذه أمتكم أمة واحدة أنا ربكم فاعبدوه، وإن هذه أمتكم أمة واحدة أنا ربكم فاستقون. والكلام ده بيتكلم البشرية كلها، الله يخاطب البشرية كلها، يا أيها الرسل، كل الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاستقون. وبعدين فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى يعيد، حتى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. سبحان الله العظيم وبحمده. القرآن يصور يصور ويشخص عشان يقول للناس ده مرض ابعدوا عنه. نسأل الله